وهكذا يعني أسماء يعني وألقاب يعني لا شك أن تركها هو الذي ينبغي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.